القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من نشر الإشاعات وترويع الناس وقت الفتن والابتلاءات. رمضان بيمنعنا من نشر إشاعات وترويج أخبار من مصادر غير معلومة، بنتركها ويجب أن نتركها للمختصين، هم اللي يبدأوا يوجهوا الموضوع بيبقى ماشي إزاي بناء على معلومات مهمة. لما خلينا ندرس في العلوم الاستراتيجية كان في مبدأ مهم جدا بيقول إن من يملك المعلومة يملك القوة، لأن في غياب المعلومة يغيب التحليل. من المنطلق ده معناه إيه؟ النهاردة وأنا عندي معلومات ده معناه إن أنا واقف على أرض صلبة، بقدر أعمل توصيف حقيقي للحالة اللي موجودة وتوصيف حقيقي للأدوات اللي ممكن أستخدمها، بالتالي بحقق النتائج المطلوبة. إنما إن أنا أبدأ أعمل ترويج للإشاعات وأشير وأنقل الخبر وكأني شاهد عيان عليه وأكد صحته برغم إني أنا لا أعرف عنه معلومة ولا كنت شاهد عيان ولا أعرف عنه أي حاجة، ده شيء من الأشياء اللي بيمنعنا عنها الشهر الكريم، لأن إحنا بنتبع من خلال الشهر الكريم إعادة تشكيل الوعي بشكل حقيقي مبني على الإيمان، مبني على المعلومة، على العلم، على الثقافة، على القراءة، على التطلع، زي ما الدين بتاعنا أمر. النهاردة كمان لما بنبدأ إن إحنا نوقد الشائعات وما نتكلمش عنها بشكل كأنها حقائق برغم عدم معرفتنا بالحقيقة بشكل كامل، لما النهاردة بإن إحنا بنميت الباطل بعدم الحديث عنه، ده شيء بيخلي الإشاعة تنتهي عندي وما تتقلش للآخر. خلي عندك اختلاف حقيقي عن الآخر في إنك النهاردة لما تنقل معلومة انقلها من مصدرها الحقيقي، لما تكون عايز تستطلع رأي أو تستطلع معلومة حقيقية أو فكرة حقيقية أو خبر حقيقي تخش على الموقع الرسمي المنوط بالمعلومة دي، أو تتصل على الرقم المختصر وتبدأ تستفسر من المسؤولين عن هذه المعلومة بمختلف أشخاصهم ومختلف وظائفهم. أعزائي المستمعين، هاشتاج رمضان يمنعنا من نشر الإشاعات يؤكد على هذا المفهوم فضيلة الدكتور مصطفى صابر من علماء الأزهر الشريف. انتشار الشائعات والفتن التي تحدث الآن في زماننا لهو من الأمور المذمومة في الإسلام، يعني كثرة الشائعات والكلام الكثير الذي ربما لا يكون له أصل والافتراءات على الناس كما نسمع ونشاهد ونرى على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى شاشات القنوات العامة والقنوات الفضائية، ربما تخرج أمور ليس لها مصادر ولا أساس من الصحة ولا أساس من الواقعية، وهذه من الأمور المذمومة. ولا بد وأن يعي الإنسان أن الكلمة سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. لازم نعرف كلنا أن احنا هنتسئل عن الكلام اللي بنتكلمه قدام ربنا سبحانه وتعالى، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول كلمات جميلة جدا، كان يقول للسانه اسكت تسلم. تخيل، يعني هو بيكلم لسانه وبيقول له اسكت تسلم، يعني احسن لك اسكت تسلم، واسكت عن سوء تغنم والا فاعلم بانك ستندم. اسكت، ان سكت هتسلم من الاذى، واسكت عن سوء تغنم، وما تتكلمش كلام مش كويس او شائعات او غير ذلك، فستكون بذلك غنيمة لك. لو انت سكت وما تكلمتش سيكون لك بذلك مغنم. اسكت تسلم، واسكت عن سوء تغنم، وإلا فاعلم بأنك ستندم. ستندم لأنك مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل كلمة تتكلمها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فتدخله الجنة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفة. يبقى الإنسان سيسأل عن هذا الكلام. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول: والله ما استحق طول حبس في هذا الكون إلا هذا اللسان. يبقى اللي يستحق أنه يتحبس في هذا الكون هو هذا اللسان. لماذا؟ لأنك تتكلم ربما في أعراض الناس، ربما تنقل شائعات، ربما تنقل أخبار تضر بالأمن العام والأمن الوطن وأمن الناس وأقواتهم وغذائهم وصحتهم وغير ذلك من الشائعات. ربنا سبحانه وتعالى يحب الذين يقولون القول الحق والصدق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت، أفضل لك من أن تتكلم فتوقع الضغينة بين الناس والفتنة بين الناس والبغضاء وتنشر شائعات وتنشر أخبار ربما تكون فيها طمأنينة زائدة عن اللزوم. فيعني زي ما بيحصل ما بين بعض الناس ويهول من المسألة فيرعب الناس، وفي بعض الناس يهون من المسألة فيجعل الناس تتراخى ولا تأخذ حذرة. يعني الناس اللي بتهول المسألة وتخلي المسألة صعبة وعظيمة على الناس وبنشر الكلام وشائعات وغير ذلك من الأخبار الضارة ربما تبث الرعب والخوف في قلوب الناس بدون داعي. وكذلك الذين يهونون، يعني المسألة سهلة وبسيطة وما تقلقوش وما فيش حاجة وما تخافوش، ويقول الأمر صعب على الناس فيستراخ الناس فتأتيهم المصيبة دون أن يستعدوا لها ولا يأخذوا لها حذرها. لذلك الله تبارك وتعالى يعني حذر من ذلك فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به. يبقى جالك أمر من الخوف، جالك أمر من الأمن، أزاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى اترك المسألة إلى أصحاب التخصص، اترك المسألة إلى من هم يستنبطون الأحكام والمعاني والمفاهيم ثم يرسلون الذي ينفع الناس ويمسكون بالذي يضر بالناس. هذه المسألة من المسائل الخطيرة جدا التي تهدد أمن الناس وتهدد سلامة الناس وتهدد أمن الأوطان وسلامة الأوطان. فلذلك نحذر ونحاذر من أن ننشر الفتنة والبغضاء بين الناس أو نكسر من الشائعات ونتثبت من الأخبار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا. مع أميمة حاتم.